بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم فيما ذكره الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم على موعظة بليغة كذلك، فيكلمنا النهاردة على أعظم الربح. ما هو أعظم الربح؟ أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. أحسن حاجة الإنسان يعملها إنه هو يشغل نفسه كل وقت بما يعود عليها نفعا في الآخرة، يعني الإنسان ما يضيعش وقته في العمل الذي لا يعود عليه في الآخرة بفضل عظيم. الكلام ده مهم ليه؟ لأن في الحقيقة نحن نرى أن أناسا يضيعون الأوقات الكثيرة جدا فيما هو ليس بنافع لهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا هو بيشتغل في الدنيا ولا هو بيشتغل للآخرة، فيضيع وقته هباء منثورا ولا يستفيد به أبدا.